ولكنك أنت رجل واحد، فكيف هذا؟ هياك الله، جعلك من ينصر الله سبحانه وتعالى يعني به الجهاد ويكون على درب المجاهدين. هياكم الله. طبعا الشيخ مطيع الرحمن وابن محمد والشيخ جند سيد، يعني احنا زرناكم اليوم على اساس ان نتحدث يعني حديث عام، وليس يعني حديث يعني مرتب يعني عن هذه الفئه من المهاجرين الذين هاجروا الى ارض الشام لينصروا اخوانهم السنه، لما راوهم يعني يقتلون ويشردون فجئتهم من مكان بعيد حقيقه. لذلك كان يعني كثير ما اجلس انا مع سوريين واجلس حتى مع مهاجرين، لما يأتي الحديث ويجي طاري التركستان يقول لك التركستان هذولا ما شاء الله تبارك الله، يعني دائما الناس يقول يا أخي التركستان ما شاء الله عليهم ويكتبون هذا الكلام، فسبحان الله ما في أحد سمع من التركستان شيء، دائما الناس يسمعون عن التركستان. قلنا نسمع منكم نسولف معكم شوي العشر دقائق هذه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وأن يجعل شهرنا هذا حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله الله يعطيكم العافية. حياكم الله. طبعا عند الأخ التركستان أكلة طيبة حقيقة، وهي أكلة المنتو. هذه أنا ما أزورهم إلا يعني يطعمونا إياه، جزاهم الله خير الله يحفظكم. حياكم الله. من جاء ابن محمد؟ جئت شيخنا أنت قبل أم مطيع الرحمن أم جند أولكم وصل إلى أرض الشام؟ أنا أصلي. أنت أول واحد وصلت من قدامة اللي وصلت هنا؟ قبل كم وصلت هنا؟ قبل سنتين ونصف. قبل سنتين ونصف ما شاء الله تبارك الله. منذ متى يعني بدأ التركستان يأتون إلى أرض الشام؟ لنا تتذكر لسه تتذكر نميجا نياجما جماعتنا ما أربعة سنة وزايد، يعني من أربع سنوات جئت من أرض الشام. طيب في سؤال يعني الشيخ محمد، تركستان الشرقية أين تقع؟ تركستان الشرقية تقع في أوسط شرق وين؟ أوسط شرق آسيا. وسط شرق آسيا. وسط شرق آسيا. غرب الصين. غرب الصين. غرب الصين. الصين وسوريا كم بينهما؟ في يعني الطريق الهواء إيه؟ تقريبا 6000 كيلومتر. الله أكبر. ما شاء الله مسافة بعيدة. يعني 6000 كيلومتر. ولكن الطريق الذي جئنا منه فوق 20000 كيلومتر. الله أكبر. سبحان الله. نحن جئنا من تركستان دخلنا إلى داخل الصين ثم خرجنا الدولة ثم دخلنا ثم دخلنا ثم بعدنا مسافرنا بعيد جدا ثم بفضل الله جئنا. كم دولة؟ أقل شيء أربع دول. أقل شيء أربع. وفي بعضكم خمسة ست دولات؟ ستة سبعة. سبع دول. حتى جئتم من أرض الشام. جوازنا كلها مزور. سبحان الله. كم تبقون على الطريق حتى يصلون إلى بلاد الشام؟ سبحان الله. كم تبقون على هذا الطريق حتى تصلوا إلى بلاد الشام؟ كم تبقى حتى في الطريق حتى تصل إلى بلاد الشام؟ يقول كم تأخذ طريق إلى من؟ أن تقول 20000 كيلومتر حتى تصل إلى أرض الشام. نعم. نحن الله أكبر. أنا خاصة أنا أول شيء دخلت إلى داخل الصين ثم انتظرت الطريق تقريبا شهرين، لأني منذ 7 سنوات أبحث عن طريق التهريب. سبحان الله. 7 سنوات. لأن في تركستان نحن حاولنا أن نسقط النظام المجرم الغازي مرات كثيرة ولكن لم ننجح. سبحان الله. بعد ذلك يعني تشاورنا بين الإخوة أن نهاجر في سبيل الله، لأن الهجرة يعني منقلب الوضع للحركات السياسية، ونعد عليهم مرة أخرى بالمجاهدين، يعني قصنا هكذا. وكم أخذ الطريق معك من تركستان إلى وصلت إلى سوريا؟ مدة وقت. أنت من يوم خرجت من تركستان إلى سوريا كم شهور؟ أقل شيء يعني فوق سنة. أنا أسرع رجولا يعني في طريق التحرير. أنت أسرع واحد وصل. وصلت سنة. ما شاء الله بسرعة وصلت. أنا تعرف كم أخذ طريقي من مكة إلى سوريا؟ 2 ساعة الحمد لله. حياكم الله، أسأل الله يتقبل منا ومنكم يا رب. يا رب. هناك تعب مثلا في القدوم إلى سوريا؟ لا ما حسسنا، لأن وجدنا وصول إلى أرض الجهاد، هذا يعني الجهاد ومقصدنا لعلي كلمة الله تسبين الأجر. نعم ما حسسنا تعب، في تعب بس أنتم ما حسيتوا بالتعب. نعم ليس جايين بالطيارة، أنتم جايين 20,000 كيلومتر، كل الحدود نحن يعني نقطع بالرجل يعني ماشية. الله تقطعون 6 دول أو 7 دول كلها على الأقدام؟ لا فقط واحد، فقط واحد بالطيران، فقط واحد بالطيران، باقي ماشي، باقي ماشي، باقي على الأقدام. يعني الله أكبر. إنهم يهربوننا لأجل المال، نحن ندفع إليهم أموالا كثيرة طائلة. سبحان بعضكم جاء معه امرأته وطفله. نعم أيضا يمشي. نعم سبحان الله. أنا أتكلم إليكم قصة عجيبة. نعم نحن يعني خرجنا من حدود الصين، أنا دفعت 700,000 يوان. 700,000 يوان يعني هذا يساوي تقريبا 70,000 دولار. 70,000 دولار. 70,000 دولار. 170,000 دولار. لا لا 70,000 دولار. 70,000 و100,000 دولار. يعني 170,000 دولار. يعني 100,000 دولار و 70,000 دولار. نعم نعم نعم. دفعت هذا لك وحدك أنت فقط؟ لا لا لا نحن 26 شخص. 26 شخص دفعت 170,000 دولار. نعم. حتى تأتوا وتقتلوا في الرشاة؟ لا لا فقط الله. واحد حدود الله من حدود الصين فقط، مجرد حدود فقط. سبحان الله. عندما قطعنا من الحدود يعني ارتحنا كثير كثير كثير، ولكن هذا يعني أخبث الدول، لأنه دولة البوذيين. دولة البوذيين. نعم نعم. طبعا البوذيين من هم البوذيين؟ يعني الذين يعبدون الأثنام. نعم. يقتلون المسلمين بغير حق هم. نعم. ولكن هم يحبون المال. نعم نعم. في ذلك الوقت يعني ركبنا سيارة، عندنا واحد أخته يعني حبله يعني في ذلك ولدت الله في السيارة، ولكن لا تعرفها أي شخص. أثناء التهريب ولدت. نعم نعم نعم في السيارة، ولكن هو لم يصرخ، فقط واحد إذا صرخ يعرفون. إذا دخلنا المشفى ليس عندنا جواز. ركبنا السيارة نحن يعني افترقنا 2، نحن يعني 20 شخص. أنتم الآن جئتم 20 شخص والمرأة حامل. نعم. ومرت بالمخاض. نعم. ولدت ولم تصرخ. نعم نعم. لأن إذا صرخت يعرفون يذهبون إلى المستشفى. نعم. إذا ذهبت المستشفى ليس معها جواز. نعم نعم. الله أكبر. هذا نحن يعني ركبنا سيارة 10 شخص يعني حبدنا واحد 11 شخص. الله أكبر. الله أكبر. مع المولود الجديد. نعم. ولدت المرأة وما صرخت صرخة واحدة. نعم. صبر حتى نعم. تصل إلى يعني بلاد الشام. سبحان الله. تمشي كل حدود على نفسي. الله. سبحان الله. يعني بهذه الصورة نحن جئنا إلى الدول. لماذا هاجرنا مثلا؟ لماذا جئتم صحيح؟ لماذا جئتم إلى يعني هل أنتم جئتم إلى أرض الشام مثلا تريدون فقط تهربون مثلا من التركستان أو من الصين، أو لماذا جئتم لأرض الشام؟ كل الناس يسألوا هذا السؤال. نعم. تركستان غني جدا من خيرات الأرض. الشعب التركستاني اللي جايين أغنياء كانوا أو فقراء؟ يعني أنا الذين يعيشون في الريف هم كمثل يعني الشعب السوري، ولكن يعني محاضر محافظة هم أغنياء جدا. الشعب التركستاني شعب غني مو شعب فقير. لا يعني الذين يعيشون في الحاضر محاضرة غنية جدا. سبحان الله. يعني نحن يعني زيقنا في تركستان من أجل الدين، إذا تركنا الدين كل شيء عندنا حاضرة، يعني أموال يعني نحاس ذهب فضة بترول. لماذا أتيتم إلى أرض الشام؟ لم تذهبوا مثلا إلى أي مكان آخر؟ يعني لماذا لازم بلاد الشام سوريا؟ أول شيء نحن جئنا من تركستان نقصد أفغانستان يعني فقط لإعلاء كلمة الله الجهاد. يعني كنت تتمنون تروحون تجاهدون بأفغانستان؟ نعم نعم نعم، لأن الحزب الإسلامي التركستان يذهبون إلى تركستان الإصطار، يحرضون على الجهاد. نحن فقط هاجرنا لأجل الجهاد فقط. عندما جئنا إلى الدولة يعني الله يسر علينا يعني بفتح المعارك بأرض الشام. في ذلك الوقت يعني جاء لنا الأمر أن ندخل إلى أرض الشام. أرض الشام. نعم. كانت أرض الشام لها محبة عند كثير من الإخوة التركستانيين. يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرض الشام. يعني إذا فسد أرض الشام فلا خير فيكم. أرض الشام جند عليك بأرض الشام فإنها يعني خيرة أرض الله. هذا الحديث جعلكم تتحمسون أكثر إلى أرض الشام. أول شيء كتاب الله، ثاني الحديث رسول الله، ثالث شيء العلماء موجود في أرض الشام. نعم نعم. يعني لأننا وجدنا في كتاب الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. حسنت. الذي بورك فيها سوري. حسنت. حوله أي أرض الشامية التي حول أقصى. جند الشهيد كم أنت، كم مدة طريق من تركستان إلى هنا؟ واحد سنة. واحد سنة أيضا. سبحان الله. وابن محمد شيخ الحبيب أيضا كم أخذ منك طريق؟ طريق 9 أشهر و9 أيام. 9 أشهر و9 أيام. يعني أنت أقل قليلا. خرجت من مكاني إلى وصلت إلى سوريا كل مدة 9 أيام. الله أكبر. لماذا هذا وجيز؟ لأن ابن محمد هاجر قبل المجموع الكبير. ابو محمد قال لي كلام أنا استغربت جدا، يقول لي موجود في في هنا من أبناء يعني أطفال تركستان الذين هنا بالمئات ما شاء الله يحفظون القرآن كاملا. صحيح. فأنتم تهتمون بحفظ القرآن كثيرا. سبحان الله. في تركستان نحن يعني كطلاب أولا نحفظ القرآن الكريم، ثم ندرس النحوية الصرفية، ثم بلاغية، ثم حديث وصول الحديث هكذا. ما شاء الله. يعني الرمضان بالنسبة لشعب التركستان لا بواكي لهم. ما تصلون تراويح؟ يصلون في المساجد العلماء والسلاطين. ما؟ علماء والسلاطين. اي اي تبع حكومة يعني. نعم نعم. هم يخطبون دائما حكام الصين يقولون هكذا، حكام الصين يقولون هكذا، وحكام الصين الآن يبردون أي يكون الامرأة مكشوفة الوجه هكذا. أيوة. هذا نحن لا نأتم بهم. سبحان الله. لأنهم أظهروا من ناقد الإسلام كثير. سبحان الله. ولكن إذا دخلنا لكن مسموح الصيام، مسموح الصيام، مسموح تصومون. يعني في خارج مسموح. خارج ماذا؟ خارج يعني المدينة. مدينة. يعني في الريف مسموح لكن في المدينة ممنوع الصيام. ممنوع ليس يعني الموظف ممنوع. الموظف عندهم. الموظف. الموظفين. نعم نعم. الموظفين ممنوع أن يصومون. في السجون. طلاب ممنوع. في السجون. ترك اللحية. هذا لا يجوز. ممنوع. لبس الحجاب ممنوع. ممنوع. سبحان الله. يسجنون هناك يعني بسبب هذه مثلا يسجن الذي يلبس يعني الان يسجن. الان يسجن. طيب شيخ انا اخشى اسمعوا شيء. تنظيم النسل. تنظيم النسل. نعم نعم. ممنوع الولاده. نعم نعم. سبحان الله. سبحان الله. نريد ناتي لا نريد نذهب تركستان، نريد نرجع مره ثانيه لسوريا. سؤال دائما يسال اخوه حقيقة، وأنا هذا رأيته بنفسي يعني. التركستان عند لقاء الكفار، عند لقاء النصيرية رقم واحد في الجهاد سبيل الله. وأنا دخلت معهم مرة في معركة في جسر الشغور فتورطت، وقعت في ورطة لأن دخلت معهم إلى جسر الشغور فظلوا يدخلون وظللت أدخل حتى وصرنا في وسط الجيش النصيري، فأصابتني طلقة في بطني وخرجوا كلهم يحملونني يعني دخلت على قدمي وخرجت على يعني ظهرهم. فالإخوة ما شاء الله لا يعرفون الالتفات للوراء أبدا. وفي سهل الغاب حدث يعني حقيقة لما تقدم الجيش، والله يا شيخ الزبير وابو طلحة كنت تشوفوا المقاطع، قصف مثل المطر. نعم. مثل المطر. نعم. مثل المطر. صحيح. راجمان ولا واحد يرجع. نعم. ولا واحد يرجع. طيب إيش السبب هذا؟ نعم. هو السبب يعني هذا بنعمة الله وفضله. صحيح. يعني الله ثبتهم. آخر شيء في تركستان العلماء الكثير يحرضون على الجهاد، يعني الحروب من الجهاد في 7 الموبقات، من 7 الموبقات. نحن اشتقنا الجهاد كثير كثير كثير. هذا أول مرة نحن وجدنا الجهاد. يعني يوجد طاقة 20 سنة تخزن حقد على كفار تأدي تفرغ حقده. طيب هل أنتم تتدربون؟ نعم. تتدربون في مناطقكم أم تأتوا إلى سوريا وستتدربون هنا؟ سوريا. في سوريا. ولا إذا وجدنا الإمكان التدريب في تركستان هنا بدأنا الجهاد هنا. سبحان الله. أنا مرة في معركة في أظن في خربة الناقوس أو محل المعارك كنت مع الأخوة التركستان نريد ندخل معركة فخرجت فوجدت أخوة وضع وردة حمراء فقلت ما هذا رومانسية هذا قلت أنت تريد زواج يعني هذا وردة حمراء لماذا فقال أنا إن شاء الله اليوم زواج من حور العين أنا اليوم أصعد إلى الحور العين فسبحان الله يعني يدخل إلى المعركة يدخل بقلب مقبل غير مقبل قلب مقبل الله سبحانه وتعالى أيضا يعني رباط الأخوة التركستان معلوم المعارك جهاد هو إما هجوم وإما دفاع نعم الأخوة ما شاء الله في الهجوم جيد الحمد لله وأيضا في الدفاع يهتمون بوضع متراس وضع هذه يسمونها الشوال يضعون فيه التراب ويضعون دشم قوية جدا كم ترابطون لماذا الأخوة يعني في الرباط ما شاء الله في ثبات أكثر يعني كم مدة رباط أول شيء كان 40 أيام للمتزوجين 40 أيام للمتزوجين يعني إذا مسام متزوج 40 يوم نعم ولكن إذا إذا أعزب يعني طويل ليس له مدة 70 يوم إذا أعزب 70 يوم يا ليس له مدة سبحان الله هكذا أكثرهم أكثرهم قال لا تريدون أن يرجع على طول الرباط نعم. يسكن في الرباط نعم. سبحان الله يعني قبل سنتين ونصف سنة يعني نحن في الرباط الخنطمة يعني أكثر الإخوان هم يرابطون يعني 70 يوم 60 يوم الله أكبر يعني الأقل 40 يوم أقل شيء 40 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تمام الرباط 40 يوما فما شاء الله طيب الآن في وقت أخير حزب الإسلامي التركستاني صار يستقبل إخواننا السوريين صار كان يعني حزب الإسلامي صار فيه سوريين مهاجرين وفي سوريين أنصاروا فيه تركستان هل يتحملون هذا الرباط أنا أعرف كل فصائل جبهة النصرة وحرار الشام وجناد الشام كل فصائل رباط 3 أيام ثم يوم راحة أنت تقول لي 70 يوم رباط طيب يا اخو لا يستطيعون هذا حتى نحن مهاجرين لا نستطيع يعني مو بس الانصار كلنا احنا يعني ما نستطيع هذا الكلام فكيف يعني تفعلون بالاخوه الذين انضموا اليكم نحن بالنسبه للاخوه الانصار خففنا كثير هم يرابطون 5 ايام 5 ايام نعم نعم ثم يعودون يعود الى بيته نعم نعم يبقى اسبوع ثم يرجع وتستقبلون يعني من يريد مثلا اخ انصاري أو أخ مهاجر عربي يريد يدخل مع الحزب الإسلامي رأى أنه مقاتلين أشداء وقال يدخل معهم تستقبلونهم نعم نعم نستقبل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم يتقبل منا ومنكم طب أنتم كم المتزوج كم يعني يبقى في مناطق الرباط قبل كان أقل شيء 40 أيام الآن يعني الإخوة تعلموا من إخوة العربي لهذا نحن خففنا النسبة 20 أيام لا تتعلموا منا خلوكم على حالتكم خلوكم هكذا نحن نتعلم منكم ما شاء الله عليكم كيف يعني وجدتم أهل الشام في التعامل معكم يعني تعاملوا كيف يتعامل الناس عوام السوريين معكم صدقا وجدنا كما وصفهم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم صدقانهم أهل خير أهل الصدق يعني أخلاقهم جيد من ناحية الشعب يعني نحن تركستان يعني الخيرات كثير ولكن يوجد فواسق هكذا صحيح ولكن كشعب يعني شعب السوريين جيد ممتاز إن شاء الله هم استقبلونا بقلب مرتاح الحمد لله ونحن رأينا منهم إذا فتح إذا حر واحد منطقة هم يتعلمون الدين بسرعة بسرعة هنا ما قصة السوبر ماركت في جسر الشغور ها ما قصته هذا كنت تقول لي قصته يعني ما يقصد الدكان هذا أنا كنت أسألك عن تعاملهم فتقول لي حتى الدكاكين عندهم تختلف يعني نعم نعم الدكاكين الآن بعضهم هنا إذا جئنا أن نشتري أشياء بعض الوقت لا يأخذها من جزاهم الله خيرا لا يأخذ. وأنا حتى يعني وجد غيري كثر من أهل الشام محبة لإخوان المهاجرين وإكراما وحسن ضيافة. بل أحيانا والله يعني أنا أتكلم يعني كثيرا أنا أخجل أنزل إلى السوق يعني مما أرى من بعض من كرم. جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. هذا يعني ليس غريب على أهل الكرم وأهل الطباع يعني والشيء من الجميلة. في سؤال قبل ما الأخوة كأنهم يقولون أن الوقت يعني أدركنا ونحن حقيقة الكلام مع تركستان نحتاج إلى يعني كلام جميل جدا. والناس ربما أول مرة يسمعون هذا الكلام عن يعني فقط ويرى تركستان قاتل هنا قاتل هنا. تركستان هل يهتم بأن يسيطر على منطقة يكون هذا منطقة خاص بالتركستان؟ يهتم بأنه أنا الشيخ محمد سؤال لك يعني تهتمون أن يكون لكم مناطق سيطرة يكون لكم حواجز في منطقة تهتمون تتدخلون في إدارة مدينة؟ هذا كلام يهمكم يعني مثلا نحن نعرف الآن الفصائل تتسابق هذا المنطقة هذه منطقة جبهة النصرة هذه منطقة أحرار الشام هذه منطقة جيش حر هذه منطقة كذا. هذا الكلام يهمكم أو هذا الكلام ما يهمكم ولا كيف الأمر عندكم الشيخ؟ هذا لا يهمك لنا لأن نحن نريد يعني بعد التسلط أن يقام في المنطقة التي ينفتها بأيدينا أن يقام حدود الله شريعة الله فقط. نحن لا نريد أن نسلط بعض المناطق أن نملك. هذا ليس هدف لكم. لذلك يعني ما أنا ما أرى حواجز للتركستان في الطرقات ما أرى سيطرة هذا مقر الحزب الإسلامي التركستاني ما أرى كذا. أنا هذا الكلام ما تهتمون به يعني هذا من جانب يعني لأمننا ومن جهة أخرى يعني لأمن أهل المنطقة الذي ينفتها بأيدينا. جزاكم الله خيرا. يعني أنا يعني لما قابلت مرة أحد الأخوة من كبار أمراء تركستان جزاه الله خير يعني قال هذا الكلام يعني نحن ليس دورنا هنا أن نسيطر على منطقة أو نحكم منطقة. نحن جينا يعني دفاعا عن الناس مظلومين من أهل السنة تسلط عليهم الرافضة. وهذا الكلام ليس فقط التركستان يقولونه بل نحن جميعا كمهاجرين نقول هذا الكلام. يعني أنتم كمهاجرين جئتم من تركستان أنا كمهاجر جئت من مكة وغيرنا مهاجرين جاءوا من قوقاز وغيرنا جاءوا من يعني نحن هنا في أرض الشام لا نريد لا سلطة ولا منصبا ولا وظيفة ولا حكم. نحن نريد أن ننصر شعبا مظلوما تسلط عليه الروافض. أراد الروافض أن يكون في المنابر يلعن فيها أبو بكر وعمر ونحن لا نريد لهذه المنابر إلا أن يوحد الله سبحانه وتعالى فيها. صلى الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا ومنكم ويكتب أجركم. معارك كبيرة دخلت تركستان في أرض الشام. أبرز المعارك اللي دخلتموها يعني قبل مجيئي يعني هم دخلوا في المعارك التي في يعني في الرقة يعني في معارك الرقة هذا قديم قبل أحداث القتال مع الدولة قبل مجيء يعني في رأس العين يعني في شيخ سليمان في خان حسن خان تومان بعد يعني في إدلب بعد في جسر شغور يعني الآن يعني كل معركة التي في الساحل كل معارك كان الأخوة في الساحل يعني معارك. شهداء التركستان كم عددهم؟ عدة مئات الذين استشهدوا يعني على أرض الشام. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل هؤلاء الشهداء ويجعل مجيئكم لنصرة إخوانكم يعني رفعة لكم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلي منازلكم. وحقيقة يعني جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله على الضيافة. وطبعا أنا يعني الأخوة يعني كما ذكرت لكم لما أزورهم دائما عندهم الأكل التركستاني يطبخونه بطريقة جيدة فيعني أزورهم كثيرا. لكن إن شاء الله زيارة في الله وليس للطعام. إن شاء الله في يعني حلقة أخرى من حلقات دائمة إن شاء الله نزور إخواننا القوقاز أيضا ونزور بعض إخواننا يعني المهاجرين وبعض يعني إخواننا الأنصار ويعني ننقل بعض يعني ما يتعلق بأمورهم ليراها عامة المسلمين في أرض الشام بل في البلاد الإسلامية جميعا. جزاكم الله خير. في رسالة تحب توجهها عن يعني عامة في شأن معين؟ يمكن بقي دقيقتين معنا. نحن يعني كمهاجرين نسأل الله أولا أن يوحد صفوف المجاهدين. آمين يا رب. أن يوحد سهامهم. اللهم آمين. على العدو الغاصبين. نطلب من إخوة الأنصار أن يوحد صفوفهم فورا. صحيح. كما قلنا لا يحمنا أن نسلط على الأرض. نحن قصنا يعني بيت المقدس إن شاء الله في زمن قريب. يعني لهذا نحن نسأل الإخوة الأنصار يعني أن يبدو توحد صفوفهم صحيح جهدهم ونحن خلفهم إن شاء الله. نحن خلفهم قلت توحدوا صفوفكم ونحن المهاجرون عون لكم إن شاء الله في قتال عدونا وعدوكم بإذن رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. أكرمكم الله شيخ محمد. حفظكم الله. جزاكم الله خير. أكرمكم الله. الله يجعله دائما إن شاء الله. الله يحفظكم الزبير. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. حياكم الله. كنتم مع وهاب.